من السماء. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نقدم لكم الجديد من كنوز الإذاعة المصرية، وحتى نلتقي بكم لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أميت يا خير الأمام بطائف، أميت يا خير الأنام بطائف ودعا رب العرش كي تنسى لنا في موكب الإسراء، في موكب الإسراء موكب الإسراء فنعم وانشرح، وليهن قلبك يا مثالا للنقاء، واصطفى كل الرسل خلف المصطفى، واصطفى كل الرسل خلف المصطفى، هذا مقامك يا عظيم الأنبياء. واصطفى كل الرسل خلف المصطفى، هذا مقامك يا عظيم الأنبياء. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.